أما بإثمان حسنان كل شهر في الولاية ووجه لاجتماعنا هذا الاجتماع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل نجينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، اللقاء بالعلماء نعمة كبرى ومنحة جلة يجدر بنا أن نستحضرها حتى ننبعث إلى شكرها. وإن ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله من هؤلاء العلماء السرات الأماجد الذين نحفظهم الله حسيبهم كذلك، وإن وجوده بيننا لفرصة عظيمة، ومن أجل الاستفادة أو من أجل مزيد من الاستفادة وقد سمعنا كثيرا منها في المحاضرة، كانت الرغبة في هذا المجلس حتى تتم الفائدة ويجيب فضيلته على الأسئلة سواء من الحاضرين أو من الأسئلة التي ترد عبر الإنترنت خصوصا، وإن هذا اللقاء ينقل على الهواء مباشرة عبر عدد من المواقع. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل وبوصفه المرافق له الذين يسروا مهمة الشيخ في المجيء إلى هذا المكان، والذين لهم وافر الشكر على حرصهم على المجيء إلى هذا المكان حيث تركوا كثيرا من أعمالهم، فلهم الشكر الجزيل ومن الله عز وجل الثواب العظيم. في بداية هذا المجلس لعل شيخنا الكريم يتحفنا بكلمة. شيخنا عليك أتحفنا بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكر محمد على كلمته واخبره اني لست من العلماء ولكني طالب علم صغير، ولكني مع ذلك ارجو ان يوفق الناس تعليم او يشر ما عندي من العلم، ونسال الله تعالى ان يفتح قلوبنا واعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الخاصه في العمل وفي القول. ايها الاخوان، ان المسلم عليه ان يشكر ربه ويحمده حيث وفقه الاسلام ويرتبط بهذه النعمه فانها نعمه عظيمه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليهم الحافظ على هذه النعمه التي من الله عليه، حافظ على اسلامه ودينه في تحقيق التوحيد واخلاصه لله عز وجل والبحث عن وسائل الشرك وذرائع الموصله اليه حتى يحذر منها. ان الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي كسر الاصنام بيده سال ربه ان يجنبه وبنيه وابنه انبياء في عباده الاصنام، فقال الله عنه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضلن كثيرا من الناس. فاذا كان ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وهو الذي قال الله فيه ان ابراهيم كان امه خالصا لله حنيفا ولم يكن المشركين يخاف من الشرك، وهو الذي كسر الاصنام بيده يسأل ربه ان يجنبه وبنيه شجرة الاصنام، يقول ربي انه لاظن كثيرا من الناس غيره من باب اولى، غيره ممن دونه بمراتب، والانبياء هم افضل الناس، فابراهيم الخليل هو من اولي العزم الخمس، هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو افضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابراهيم الخليل ومن يامن البلاء بعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام، إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني أن أبدو الصخر ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فعلى الإنسان يخاف على نفسه مهما بلغ من المكانة والتمكن، فإن عليه أن يخشى وأن يصل ربه وأن يصدق الإتكاء إلى الله أن يجنبه الشرك ووسائله وذرائعه، وأن يوفقه لإخلاص التوحيد وتحقيقه العمل الصالح والتوبة النصوح وتقوى الله عز وجل. يجاهد المسلم عليه أن يجاهد نفسه بتقوى الله وإخلاص الدين له. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى إخلاص الدين له وأداء الواجبات وتصوم الحرمات. قال بعض السلف: اتقوا الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى لها ثمرات في الدنيا والآخرة. من ثمراتها تفريج الكربات، ومن ثمراتها الرزق، رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها تيسير أمور العبد، ومن ثمراتها تكفير السيئات ورفع الدرجات. ومن ثمرات التقوى النور الذي يقذفه الله في قلب العبد فيفرق بين الحق والباطل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمتقون هم اولياء الله، هم احبابه، هم انصار دينه. فولي الله هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الولي كما يزعمون الصوفية المخرفين، ويزعمون أن له تصرفات أو أنه تسقط عنه التكاليف أو أن فيه خبل وضعف. فالمؤمن فالولي هو المؤمن التقي. المؤمن هو المؤمن والولي هو المؤمن التقي. وأعظم الناس ولاية لله هم الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثم سائر المؤمنين بعدهم. والرسل هم أتقى الناس وأخشاهم الله عز وجل، وأحسن الرسل وأتقاهم نبينا وإمامنا وقدسنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني أخشاكم الله وأتقاكم له. وفي لفظ: إني أخشاكم وأتقاكم الله لا أنا عليه الصلاة والسلام. هو أحسن الآية. وكان عليه الصلاة والسلام يمتثل أوامر ربه وينتهي عن نواهيه. هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويستقيم على طاعة الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: ألا تقرأ القرآن؟ لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما أنزل الله عليه في آخر حياته سورة النصر: إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ثلاثا يقول في ركعته وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال عائشة: أول القرآن يشرع الإنسان عند الكبر وعند السن أن يكثر من التسبيح والتحميد وعليك من هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونبينا صلى الله عليه وسلم واسهل الناس واعبد الله واشفع الناس واكثر الناس في جميع الصفات الحميده عليه الصلاه والسلام. وقد بذل نفسه لله وفي نفع عباد الله من تعليم الجاهل وتحمل الاثقال ويعرف محتاج وإكراء الضيف والإعانة على نوائب الحق إلى غير ذلك. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة للأمة. قال الله عز وجل في الكتاب العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله عز وجل ثم ينشر بين الناس ولا يتكلم إلا بعلم وبصيرة. وهكذا أهل العلم وأهل البصيرة لا يتكلم إلا بعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو بالجعرانة بعد غزوة حنين هذا الطائف جاء رجل أحرم بالعمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل محرم تضمخ بالطين قد لبس جبة ماذا يجب عليه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. ليس عنده حتى جاء الوحي ولما سري عنه عليه قال: أين السائل؟ فأتي به فقال: انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت تصنع في حجك. هكذا عليه الصلاة والسلام تكلم بالعلم لما جاءه العلم أفتى بالعلم. وهكذا ينبغي للعلماء من بعده لا يتكلم إلا بالعلم وبصيرة. وإذا كان ليس عنده علم فإنه يتوقف حتى يبحث أو يحيل السائل على من هو أعلم منه. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق وهي أقوم الطرق. أحسن طريقة للإنسان أن يتعلم ويتبسط ويتبقى في دين الله ثم يعمل بعلمه ثم ينشر علمه بين الناس ويفصل على الأذى. وهذه هي طريقة أهل الحق طريقة الرسل وأتباعهم. فهؤلاء هم الرابحون الذين يتعلمون ويتفقهون ويتوفرون في شريعة الله ودينه ثم يعملون بعلمه. يجاهدون أنفسهم أولا في تعلم العلم لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك يتعلم وتبصر يعمل يجاهد نفسه حتى يعمل. ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له. ولا بد للإنسان من الصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله والتعليم. فإذا استكمل هذه الثقال الأربع كان من الرابحين وكان من أتباع الرسل. إذا كان على الإخلاص وصدق مع الله عز وجل وموافقة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنه أنه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يستغلوا أوقاتهم في التعلم والتحصيل وسائل تعلم متعددة الآن، كتب الآن، كتب الحديث، كتب السنة كلها مدونة ومحفوظة، هناك دروس تقام في المساجد وفي الجامعات الشرعية، وكذلك الاستفصال في العلماء والأخذ عنهم عن طريق الهاتف أو المشافهة، كل هذه من وسائل تحصيل العلم، وسماع الأسئلة المستمرة وقراءة كتب أهل العلم وأهل البصيرة. أهل العلم متقدمون ومتأخرون، كل هذه من وسائل طلب العلم على الشباب وعلى الناس جميعا أن يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا في دينهم. الجهل كثير الآن، بعض الناس يظن أن العلم انتشر الآن، ويظن أن خشوع القلم يكون كل إنسان يكتب على انتشار العلم. لا، هؤلاء الكثير الذين يقرؤون الآن ويكتبون وينشرون بصهم في غيرها هم أهل الجهل، مثل أهل العلم. ويدل على ذلك ما يحصل من ما يفعله بعض الناس، يفعلون أشياء كثيرة مخالفة للشرع، كثير منهم لا يسألون لا يستفسر، ولكنه إذا حصلت مناسبة قال فعلت كذا وكذا. فمثلا بعض الناس، بعض المزارعين الذين يدخلون مثلا محاصيلهم على الدولة الحبوب ثم يعطونهم إيصال أو مبلغ، إيصال بالمبلغ وأن لهم استحقاق عند الدولة مقدارهم 10-20 ألف مؤجل إلى بعد سنة أو سنتين، يأتي ويبيع هذا الإيصال، يبيع على سهم يقول أنت زكاة أنا لي 20، يأتي الواحد يقول أعطني 15 الآن أو أعطني 12 أو 10 وبيع لي هذا الإيصال. كيف يبيع هذا الإيصال؟ يبيع دراهم بدراهم، دراهم مستحقة الآن دين، يسمع في ربا الفرض وربا النفسية. كذلك بعض الناس يبقى شيخ مراكب مرتب في آخر الشهر، ولكن لا يصرف إلا في آخر الشهر، يصرف 20، ثم يأتي صاحب البنك ويقول اصرف لي الشيخ الآن، فيقول اصرفك لكن تعطيني 50 ريال أو 100 ريال فلوس الآن. هذا أيضا ربا، دراهم بدراهم. المقصود أن الجهل كثير، ولا يقر الإنسان في حال كثير من الناس. الواجب على المسلم أن يتبصر ويتفقه في دينه، ولا يفعل شيئا حتى يعلم حكمه من الشر، حتى يبحث أو يسأل أهل العلم توقف. لكن ضعف الإيمان وقلة العلم وقلة البصيرة جعل كثيرا من الناس لا يبالي. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد والعلم الناس والعمل الصالح والثبات على دينه، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أيها الأخوة، نرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا. نشكر لكم تفضلكم بزيارة هذا الموقع العامر بذكر الله تعالى، كما نسأله أن يكون هذا اللقاء مقدمة أو فاتحة خير للقاءات قادمة متقاربة بإذن الله تعالى. ونستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة، وهي على قسمين، بعضها جاء عن طريق الإنترنت وبعضها من الإخوة والحضور، وهي كثيرة في الحقيقة، لكن نحاول حسب الوقت. نسأل الله أن يهديكم للصواب ويسددكم. يقول السؤال الأول، يقول ما رأيكم بمن يقول التوحيد فهمناه والتوحيد سهل؟ هذه المقالة ينظر من القائل، على إطلاقها ليس بصحيح، التوحيد سهل، الأنبياء والرسل دعوهم إلى التوحيد، ونبينا وجلس في مكة 3 سنة يدعو إلى التوحيد. ولكن في هذه المقالة قد تكون صدرت من بعض الإخوان أو من بعض الدعاة ويقولها لي في مناسبة عنده مثلا في بعض الدروس وصل التوحيد درسنا وقرأنا عدة كتب فهو سهل، ولكن الآن نريد أن نقرأ في الكتاب الفلاني أو في الكتب الفلانية. هذه لا بد أن ننظر من القائل وسبب قولها وما الباعث له على ذلك. ولكن كما سبق التوحيد أمره عظيم وخطره جسيم ليس بالأمر الهين، لكن المقال يختلف، قد يكون هذا قاله بعض الإخوان بعض الدعاة في حالة خاصة لأشخاص معروفين أو في وضع خاص أو في من أجل الانتقال من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب. نعم. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة في بعض القنوات من يشكك في معتقد أهل السنة والجماعة ويقدح أو يكفر بعض الأئمة، فما رأي فضيلتكم؟ هذا الذي يقدح في عقيدة أهل السنة والجماعة فلا غير أحد، وإما أنه جاهل جهله اشهد هذا وظن هذا، او انه صاحب هوى وصاحب عقيده مختلفه وهو يريد ان يطعن في عقيده السنه والجماعه، والا فلا يطعن في عقيده السنه والجماعه. مؤمن يعتقد الحق عقيده السنه والجماعه، يعتقد الرسل التي جاءوا بها عن الله عشان السنة والجماعة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعن فيها؟ إذا كان مسلما حقا لا يمكن أن يطعن فيها، لكن يكون طعن جهلا منه يظن أن هذا مخالف، لكن يطعن فيه مثلا في أشخاص أو في جزئية، أو أنه منحرف لانحرافه وضلاله، يكون هو منحرف ويكون عدوا لأهل السنة والجماعة وعلى فيها. نعم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول بعض الناس لمن يظن به خيرا: إذا مات فلان في الجنة إن شاء الله، فما حكم هذا القول؟ لا يجوز الإنسان أن يشهد في الجنة لشخص بعينه إلا من سيد له النصوص، وثبت أن عثمان بن مضعون لما توفي قالت أحد الصحابيات: رحمة الله عليك يا أبا السيد، فشهدت عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمك، وإني ورسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا قاله النبي قبل أن ينزل الله بعد ذلك أن النبي في الجنة وأن العشرة مسلم الجنة وغيره. فلما قالت عائشة: طفل طوبى له أطفور من أطفال إلى الجنة، قال: وما يدريك أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلق لهم في أصلاب آبائهم، خلق النار أهلا خلق لهم في أصلاب آبائهم. فلا يشك في الجنة بشخص بعينه إلا لمسيرة له النصوص، وإلا فما الفائدة؟ لو كان يشك بكل أحد بالجنة لم يكن هناك فائدة في شهادة العشرة المسلمين في الجنة وشهادة النبي لأهل بدر قال يعمل فقد شكم ما غفرت لكم، وشهادة لأهل بعث الرضوان لأن الله رضي عنهم. ولكن يشهد في العموم، يقال كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما الشخص بعينه لا يشهد له في الجنة، ولكن يرجى المحسن ويخطأ على المسيء. هذا السنة، يرجون المحسن ويخافون على المرسي، ولا يشهدون لأحد بعينه في الجنة ولا أحد بعينه في النار إلا مثل له نصوص. هو العرف من الكفر أنه مات على الكفر، من غير شبهة قد قامت عليه الحجة. أما المؤمنون فإن يشهد لهم بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما فلان ابن فلان في الجنة قال استدله إلا لمن شهد له النصوص كالعشرة المسلمين في الجنة والحسن والحسين وكذلك وكاتب المحسن ابن عمر وبلال وجماعة شهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أثابكم الله. وهذا السائل يقول: من جلس ينظر إلى المسلسلات التي فيها سخرية بالدين وأهله هل يؤثر ذلك في عقيدته وتوحيده؟ نعم يؤثر. إذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ به ولم ينكر ولم يقم بذلك المجلس فهو شريك له بشيء. الواجب على الإنسان إذا جلس في المجلس يفعل فيه المنكر أن ينكر المنكر على أهله، إن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا قاضى قاضى على المجلس، فإن لم يقم ولم ينكر وهو قادر فلا يشرك له في الإسلام. فإن كانوا يشربون الخمر ولم يمتنعوا ولم ينكر عليهم قال حكم وحكم أن يشرب الخمر بإذنه، وإذا كانوا يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم قال حكم وحكم، وإذا كانوا يكفرون بالله ويستهزئون به ولم ينكر عليهم صار راضيا بالكفر فيكون كافرا بالإسلام. الله تعالى في كتابه العظيم قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. يقول: نطلب من فضيلتكم طرح منهج يسير عليه طالب العلم في علم العقيدة. المنهج هو يقرأ على أهل العلم يحضر حلقات الدروس التي يدرس فيها كتب العقيدة ويقرأ على الشيخ مثلا من المصول ويستفيد من الشروح ويقرأ أيضا في كتب أهل العلم في كتب التفسير تمشي على السنة والجماعة يدرس أيضا في الجامعات الشرعية التي تدرس العقيدة هذه هي الطريقة. يقرأ أيضا في الكتب ويسأل عما أشكل عليه ويبحث عن أهل العلم هذا هو المنهج. نعم. يقول فضيلة الشيخ: سمعت في شريط إسلامي كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقال إن كلمة الأديان الثلاثة خطأ وإنما الدين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم هذا صحيح. الأديان ليس هناك كل الأديان باطلة، ليس هناك دين صحيح إلا دين الإسلام. الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم وهو دين نوح وهو دين هود وهو دين صالح، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام في كل زمان ومكان هو توحيد الله وأداء واجبات وترك المحرمات وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم وجاء به المشي، والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وطاعة عيسى بما جاء به من الشريعة. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسلام معناه خاص توحيد الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الشريعة الحاكمة، هذا هو الإسلام، استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. الدين واحد وما عداه فهو دين باطل، عليه اليهودية من اليهود عليه اليهود من التحليف ومخالفة الأنبياء وما عليه النصارى كذلك وما عليه الوثنيون والشيعيون كل هذه أديان باطلة. الدين الحق ودين الإسلام الذي هو توحيد الله والاستسلام له تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. من فضلك اقلب الشريط. هذا هو الإسلام، استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول الذي أرسله الله في كل زمان. هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. الدين واحد وما عداه هو دين باطل. فعليه اليهودية من اليهود عليه اليهود من التحريف ومخالفة الأنبياء باطل، وما عليه النصارى كذلك وما عليه الوثنيون والشيعيون كل هذه أديان باطلة. والدين الحق هو دين الإسلام الذي هو توحيد الله والاستسلام له تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. يقول السائل: كم نواقض الإسلام وهل عدم إنكار المنكر في القلب من نواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام كثيرة لا حصر لها، والعلماء لأهل كل مذهب المذاهب الأربعة الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يبوبون في كتبهم باب حفظ المرتد، باب معروف في الفقه الإسلام، باب حفظ المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام، ويذكر أنواع من الردة. ومن أكثرهم في ذلك الأحناف، حتى أوصلوها إلى ما يزيد عن 500 ناقض من نواقض الإسلام. حتى قال بعض الناس إذا قال مسيد أو مسيحر على وجه التحقير فالتحقير حرام. من ذلك أن يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، هذا من أنواع الردة. ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، أو ينكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، هل يمكن تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم حقوق الوالدين، هذا يكون ردة. ومنها الإشراك بالله في عبادة في أي نوع من أنواع العبادة، ومنها الإشراك في ربوبية الله أو في ألوهيته أو في أسماء أو في صفاته، أو إنكار ملك من الملائكة أو إنكار رسول من الرسل أو كتاب من الكتب أو إنكار البعث أو الجنة أو النار أو إنكار القدر، كل هذه أنواع الردة وهي أنواع كثيرة. نعم. نستأذنكم فضيلة الشيخ في هذه القصيدة ثم نواصل الأسئلة بعدها، وهي لأخينا الشاعر الشاب محمود العمراني الطالب في المستوى الرابع في كلية الشريعة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيها الأحبة، كم هو محرج أن أتقدم بين يدي الشيخ وأتفصل على ما يجبه، لكن هي أبيات كتبتها إلى الشيخ عبد العزيز الرنفيسي رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء، بعنوان عريف يتخطر. ألقيت محبرتي وعدت طروسي، وزهدت في ليلي بخير جليسي، كم بين دمع ذات محبوسا ودمع فارق الأجفان غير حبيث، ومجاهد جعل الشهادة همه ضحى للقياها بكل نفيس، ما مر لفظ الذل في قاموسه حجم الأخي بذلك القاموس، ألفاظه نتجت بخيط شجاعة لم تحتبط بالواقع المنكوس، مهلا يهود الغدر يا وكر الخنا لم تبلغوا همم الفدا بمسيسي، أنتم سعيتم في خراب بيوتكم فترقبوا الخذلان من إبليس، أنتم شحنتم للقتال صدورنا فستبصرون براعة التنفيس. دنستم الأقصى بكل كريهة فلتبشروا بضريبة التدنيس. إن تقتلوا الياسين نحن جنوده وهناك ألف مجاهد رنسيس. عبد العزيز رحلت غير مقصر ومضت دروس العز خير دروس، ما شيعوك أبا المحامد ميتا بل رحت تخطر في ثياب علي. السلام عليكم. بارك الله فيك. الله. يقول السائل: قصيدة دعي الأيام تفعل ما تشاء المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، هل النسبة إليه صحيحة وهل في هذا البيت خلل عقدي؟ لا أعلم، أقول لا أعلم، ليس عندي علم صحته ولا علم الحديث إلى سند، إن كانت روح عن سند سند متصل فهي لا، وإذا كانت سند هذه دعوة لا بد من إثباتها، الدعوة لا بد لها من دليل. دعي أيام تفعل ما تشاء وضل نفسا إذا حكم القضاء. في إشكال، لا شك أن في إشكال، ولما تبدأ الفتى إلى الشعب إلى أيام تفعل ما تشاء، الأيام ما تفعل، الأيام هي الزمان بطل، الله تعالى هو تعالى، هذا يشبه نسبة الشيء إلى الذهب. ولهذا جاءت الحديث النهي عن سب الدهر، قال تسب الدهر فإن الله هو الدهر ومتصرف الدهر وخالق الدهر، فإذا كان نهي عن سب الدهر لأنه نسب الأفعال إليه فكذلك أيضا هو دعي الأيام وتفعل ما تشاء، لا يبعد أن تفعل الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يقول الشافعي دعي الأيام وتفعل ما تشاء، هذا هو الذي يظهر به كان من الشيخ. هذا فيه ما يمكن يكون الإمام الشافعي رحمه الله يقول دعي الأيام وتفعل ما تشاء، والإمام الشافعي إمام هدى وله هديات رصينة جيدة معروفة، لا يمكن أن يقول مثل هذا مثلا كان دعي الأيام وتفعل ما تشاء، الله تعالى هو الذي يفعل، الأيام مر زمان، والله تعالى هو مصرف الدهر ومسير الدهر ومسخر الدهر. نعم. يقول: هل العلم عن طريق الأشرطة والإنترنت كأخذ العلم عن طريق المشافهة ولا فرق بينها؟ لا، الإنترنت كل الإنسان يحضر شافهة، يحضر الدروس والحلقات، يرى الشيخ، يرى تكون الدروس محددة ومؤقتة، يرى الشيخ ويشاهده ويسمع كلامه ويتأدب بآدابه وتعمه الرحمة، سماع الأشرطة وكذلك الأخذ الأنترنت، قد يسده وقد ينقص، ما يكتب الأنترنت قد لا يعول عليه، الأنترنت فيها فيها فيها التزوير وفيها الزيادة وفيها النقص، ولكن من فاته لا يستفيد من الأشرطة، تكمل أشرطة تكلم فيها بعض أهل العلم معروفين بالبصيرة والسلامة المعتمدة قد يستفيد منها. نعم، تستفيد وفيها خير وفيها فائدة كبيرة، لكن ليس الحضور، ليس مثل الحضور. نعم. يقول: ما رأيكم في القزويني صاحب كتاب عجائب المخلوقات، وما رأيكم في كتابه؟ لا لا أعلم عنه شيئا، ولا قرأت الكتاب حتى أحكم عليه بشيء. نعم. يقول: لاحظ على بعض طلبة العلم قلة غشيان مجالس الناس ولا سيما أقاربهم، فما توجيهكم؟ توجه إخوانا بأن يزور الأقارب، ينبغي الإنسان يزور أقاربه ويصل رحمه، صلة الرحم لا بد منها، لا ينبغي الإنسان يزور صلة رحمه يجيب دعوتهم ويهنئهم ويزور مريضهم وينفق على محتاجهم ويجتمع بهم، لا ينبغي الإنسان أن يزود، أما غيره غير الأفعال هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، مجال تضره في عقيدته أو في خلقه فلا يرجعه، إذا كان طالب علم له تأثير ينظر إلى كتاب رياض الثلاث ويؤثر عليهم ويدعوهم وينصحهم. كانت الرسل هذه كانت الرسل عن فرق سنة في مجالسهم ويحدثهم ويأمر وينهاهم. إذا كان أستاذ منه ويقبل منه يعني يبدأ إلى مجالس سنة. أما إذا كان ليس بطالب علم يخشى على السنة يتأثر ويمجلس سيئة يدخل بعدها. نعم. يقول أما بعد فإن الأمة الإسلامية تعاني في هذه الأيام من الهوان والضعف وتسلط الأعداء، فما الذي يعيد الأمة العزة والمهابة في قلوب الأعداء؟ ثم هل الذنوب والآثام العامة والخاصة هل لها أثر على ما يقع من الخوف؟ والله أحفظه. نعم. الذي يعيد الأمة إلى عزها ومكانتها هو عودها إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتفقهها في دينها وتحكيمها في شريعة ربها واجتماع على الحق. على الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها تقرأ هذا الكتاب العظيم وتتنظره وتفهم معانيه وتعمل بما فيه وتتحاكم إليه وتحكمه في كل شأن من شؤونها، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمع الناس على الحق ويجتمع ويكون يدا واحدة ولا يتفرق. فإذا اجتمعوا على الحق وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرسوه وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله في أحكامهما وفي معانيهما وحكموا في كل شيء من شؤونهم واجتمعوا على الحق وكانوا يدا واحدة، فإن هذا هو هذا طريق الأقصى وطريق العز وطريق الكرامة. وحينئذ يحكمون كتاب الله وسنة رسوله ويتعظم بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ويدعون الى الله على بصيرة. هذا هو العزة وطريق العزة والسلامة. ولا شك أن الأمة الآن حالتها حالة مزرية وصلت إلى حد من التفرق والانحلال والضعف والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرق فيها الأهواء والنحل وأعجب كل رأي كل إنسان برأيه وتكلم الرويضرة وكل يتكلم بما يشاء وكل يكتب بما يشاء وكل يعترض على من يشاء. اختلت الموازين وثبت الحق بالباطل عند كثير من الناس، ولكن الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه ويلزم الحق ويلزم أهل العلم وأهل البصيرة حتى يكون على بصيرة في دينه، حتى لا يتبع عن الحق، حتى يعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيتبعه. ما هو أجر الشاب الذي يستقيم على دين الله ويصبر عن الوقوع في المعاصي والذنوب مع أن هناك مغريات كثيرة في هذا الوقت وشهوات كثيرة؟ والله يحفظه. أجره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله وكبح جناح نفسه عن المغريات واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله واستمر عليها هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما نبه الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، والشاب ليس في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل جعلته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأحصاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، ورجل ذكر الله حاليا فصارت عيناه. فهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ثم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشا في عبادة الله وابتعد عن قرناء السوء واستقام على دين الله، ولا سيما إذا أيضا تعلم دينه وتفقه وتبصر ليس هناك عبادة ثانية إلا بالعلم. يلزم الشاب الذي نشا في عبادة الله أن يكون يتعلم ويتبصر أكثر رضا على بصيرة، لأن العبادة لا تكون نافعة ولا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم. نعم. أسأل الله أن في شبابنا ذكر في شبابنا من الشباب الذين يعيشون على عبادة الله ويعبدون ربهم على بصيرة. نعم. يقول: الواجب على المرء في وقت الفتن أن يعتزل الناس، والسؤال إذا اتصل به زملاؤه وأصحابه يريدون مقابلة ماذا يقول لهم؟ هل يقول لهم بأني قد اعتزلت الناس ما توجيهكم وفقكم الله؟ اعتزل في وقت الفتن، هذا في تفصيل، في تفصيل يعتزل أهل الشر إذا كانوا يضرونه بقرناء السوء، أما أهل الخير لا يعتزلهم، يعتزل جماعة المسلمين، يصلي مع جماعة وجميع الجماعة، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويدرس العلم الشرعي إذا كان يوجد حلقات، فلا يعتزل، ولكن يعتزل أهل الشر، يعتزل أهل الشر والذين يضرونه، لكن يكون مع أهل الخير، ويتعاون معهم على البر والتقوى، ويتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله، ويصل رحمه ويدعو إلى ما يعلمه من الخير، لكن يتجنب عن الشر الذين يضرونه فلا يستطيع أن يؤثر عليه. نعم. يقول السائل: ملاحظ في الدراسة الجامعية في مادة العقيدة عامة وموضوع الإيمان خصوصا، تعمق الدراسة بالاختلاف في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه، ولكن بدون دراسة فوائد ودراسة الإيمان وما يجب العمل به على المسلم، كذلك دراسة أسماء الصفات يتم التركيز على دراسة الاختلاف فقط، نعمل إيضاح ذلك. نعم، دراسة إذا عرف الإنسان ربه في أسمائه وصفاته عرف المعبود عبده، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، هذا معرفة المعبود، تعرف معبودك ربك في أسمائه وصفاته، تعرف إلى الله ثم تعبده، توحيد العبادة صلاة بصيرة، هذه ثمرة معرفة الأسماء والصفات، ثمرة معرفة الأسماء والصفات تعبد لله، تعبد الله بأسمائه وصفاته تدعوه بها، ولله الأسماء والصفات تدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، وكذلك دراسة أبحاث الإيمان وكلام الإيمان، معرفة عقيدة السنة وجماعة الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوع، تابع ثمرة العلم، وليس المراد أن يقرأ ولا يعمل، يعمل دراسة الأسماء والصفات لها ثمرة، معرفة المعبود والعلم يؤدي حقه سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان، فتدرس الإيمان ثم تعمل تكون ممن من المصدقين والمقرين بقلوبهم والمتكلم بألسنتهم والعامل بجوارحهم والمستقيمين على طاعة الله، هذه الثمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: تصنيف العلماء وبيان مناهجهم طريق يسلكه بعض طلبة العلم، ومراده تبصير الناس فيهم، كأن يقول ابن حجر، ومراده ايه؟ تبصير الناس يقول فيهم، كأن يقول ابن حجر عند تأويل الصفات وهكذا، فما حكم سلوك هذا المنهج والله يحفظه؟ هذا المنهج الذي يسلكه انظر، هل هو طالب علم ولا طالب علم؟ إذا طالب علم وسئل يتكلم بما عندهم من العلم، حافظ ابن حجر والنووي رحمه الله علماء وصلاح الكبار خدموا السنة، حصلت لهم بعض الأغلاط في العقيدة وفي الصفات، لأنهم لم ينشأوا على عقيدة السنة والجماعة، ولم يوفقوا في زمن الطلب لمن ينشأوا على عقيدة السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق، وهو بعض الصفات خدموا السنة ولهم أعمال جليلة، وكون بعض الناس يقع فيهم أو يقارنهم ببعض المعاصرين الذين يدفع عنهم الانحراف هذا غلط. إذا كان طالب علم ينبه على الأخطاء التي وقعوا فيها في الدرس، ولكن استفاد من كتبهم، استفاد من علمهم. حافظ الحجر رحمه الله حافظ خدم السنة وألف في كتب الرجال وفي غيرها، كذلك النووي رحمه الله استفيد من علمه ونهي عنه بالخطأ الذي غلطوا فيه، كل من أخذ مقوله هو الوقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الإمام مالك رحمه الله، أن كل سريع يقع في العلماء ويجرف العلماء أو يصنف الناس يقول هذا كذا وهذا كذا ويرتاب الناس، هذا غلط، غلط كبير، لا يتكلم لله لمصلحة الراجحة، تنبيه على مصلحة الله، يتكلم في الناس ويتكلم في عرض الناس ويقول أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا في كذا، ويتصيد الأخطاء والزلات، وقد يكون فيه من الخطأ أكثر ويتكلم في عرض الناس، هذا غلط، هذا منهج سيء. نعم. أسهبكم الله. يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان؟ هل هو بضع وستون أو الإيمان بضع وسبعون؟ رواية البخاري بضع وستون، ويتنها بضع وسبعون، قلت إن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى الضبط، وأوصلها إلى 79 وهو أعلى الضبط على ما سلكه البيهقي رحمه الله، تكون في الأعلى الصدوق تتبعها من البصوص وأوصلها إلى أعلى الضبط. ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ وخاصة في باب العقيدة؟ المبتدئ يبدأ بالرسائل، يقرأ الرسائل صغيرة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية، ثم بعدين كتاب الرجل، يقرأ الحموية والتدمرية والطحاوية وغيرها من كتب أهل العلم، وهكذا ويكون عنده من يرشده المبتدئ إلى العلم، أو يقرأ يكون يقرأ على أو المشايخ الحلقات يرشده ويبين له ويتدرج في طلب العلم. نعم. يقول مع كثرة الاستراحات يتساءل كثير من الناس عن صلاة المساجد، هل هي واجب عليهم وذلك بأن يكون عددهم أكثر من جماعة المسجد؟ إذا كان المسجد قريب منهم وبسم الله نجعل عليهم أن نجيب يقول لي يصلي سبعا إذا ثم لو نجيب فلا صلاة الله إلا بالعذر، أما إذا كانوا بعيدين فلا بأس صلوا استراحة. المساجد لا بنيت إلا تقى فيها الجماعة، لو كان المراد ان الانسان يصلي جماعه قل ان يجد البيت الا وفيه واحد او اثنين يصلون جماعه، فتقول تعطل المساجد. المساجد بنيه العباده، ينبغي على المؤسسات والشركات واهل الاصلاحات اذا كان عندهم مسجد قليل يصلوا في المساجد ولا تعطل المساجد، اما اذا كان عندهم مساجد بعيدين فلا باس. نعم. يقول هل رسم ذوات الارواح دون تحديد بعض اجزائها كالعينين والاذنين مثلا جائز؟ لا يجوز الإنسان يصور صور ذوات الأرواح إلا إذا أزال الرأس، إذا أزال الرأس كامل زال المحلول، ولا يكفي أن يجعل خط مثل ما أظن أفعال الحرق، فلا بد أن أزال الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصور، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح ليس بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بحق الله. فلا يجوز أن نصور ولا نحفظ صور ذوات الأرواح إلا للضرورة التي لا بد له منها. نعم. أما نصور من بعض الناس صور للذكرى ويجعلها يصور نفسها وأولاده ويجعلها في البروات ويترك الصور في بيته او يعلقها فهذا ممكن، يجب صوره الصور وازالتها ولا يبقي شيء لا تدعو اليه الضروره. يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما طردتم، واذا كان يوجد الراس فهذا محذور ولا يكفي، ولا ما يقول بل ينبغي ان يزيل الراس كامل، واذا زال الراس فهذا محذور. اقرب الله اعلم انه ما لا بد ازال الراس الرجل رأس كامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ نود منكم الكلام عن طلب الحق والمنهج الصحيح من أهل السنة والجماعة وقبول الحق مهما كان مخالفا لهوى النفس، فبعض الناس يرى أنه على الحق دائما ولا يقبل مناقشة ولا محاورة ولا نصيحة، ويرى أن غيره على ضلال دائم. لا شك أن هذا منهج خاطئ، كون الإنسان يزكي نفسه ويعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل هذا ليس بصحيح، الإنسان يستهي نفسه، لكن الأمور المعروفة من الشرع أصول الدين وأصول العقيدة المعروفة هذه لا إشكال فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أما المسائل التي فيها خلاف بين العلماء وفيها نقاش فهذه على الإنسان يقبل الحق ممن جاء به وينظر إذا أتى إليه من معه دليل يعمل من يقبل الدليل يقبل الحق، ينبغي أن يقبل الحق، الحق يقبل من جاء به حتى ولو كان غير مقبل، الرسول من قبل من اليهود قبل الحق، لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على ذه على الأصفر والأرضين على الأصفر والماء والثرى على الأصفر والشجر على الأصفر والجبال على الأصفر والسائر والخط على الأصفر ثم يهزون بيده. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في حول الحظ. وقبل الحق أيضا من الشيطان الذي علم أبا هريرة إذا عوى الفراش أن يقرأ في الكرسي محل الذي صدق صدقك وهو كذب. فالحق يقبل من الكعبه ولا يبغي أن يرد الحق فالإسلام يقبل الحق في المسائل التي فيها خلاف وفيها نزاع. أما عقيدة السنة والجماعة ما دل عليه القرآن من الأمور الواضحة الإيمان بالجنة والنار الإيمان بالقدر الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان بربوبية الإسلام وأسماء وصفات هذا لا إشكال فيه. نعم. يقول بعض الناس يا سماحة الشيخ كثير الاتهامات والظن بالآخرين فلا يتثبت في الحكم على الناس فنود منكم نصيحة في هذا الأمر وجزاكم الله خير. نعم ننصح إخواننا وأبناء الشباب أن يعرفوا أن يتركوا هذه الطريقة وهي الظن في الناس ظن السوء والحكم في الناس والحكم عليهم واغتيابهم كل هذا غلط. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه من الكلام في فرض الله كل فيما العلماء بين الحكم العلماء مسمومة وعليه أن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه ولا ينبغي الإنسان أن يسلك هذا المسلك الوخيم بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذا المسلك. وكذلك أيضا بعض الشباب يدخلوا في النيات ويقول مقصود كذا وكذا فأحيانا يتكلم الواحد في حديث أو يتكلم كذا فيقول يقصد كذا وكذا يقصد فلان بالفلان هذا حصل في مواقف. إذا تكلم الإنسان عن تكلم عن نواقض الإسلام وتكلم كذا قالوا إيه يقصد فلان يقصد فلان وفلان يقصد الدولة الفلانية يقصد الأمير الفلاني يقصد كيف يقصد ما الذي يعلمكم طالب عزيز يتكلم في مسألة سلسة ويريد فلان من فلان يتدخلوا في النيات هذا حصل في مواقف كثيرة الشباب يأسوا قال أن تكلمت في كذا أن تريد فلان من فلان تريد الدولة الفلانية تريد الشخص الفلاني ما قال تعلمون الغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لما قتل أشققت عن قلبه قال يا رسول الله متعودا أشققت عن قلبه ما الذي يدرى كم يقتل فلان لا تكلم في مسألة شرعية. هذه ينبغي للشباب أن يعرفوا عن هذا وأن لا يتكلموا فيها قل فلان يقتل فلان فلان يقتل الشخص الفلان يقتل الدولة الفلانية يقتل المؤسسة الفلانية ما الذي يعلمك هل تعلم الغيب تعلم بقية السر لا تتكلم في النية فلان نيته كذا فلان مراعي فلان كذا ويتكلموا في الناس يتدخلوا في النيات ويصدقون الناس ويتكلمون في أعراضهم ويقول هذا فلان مبتدع وهو ليس المبتدع إذا خالف رأي قال فلان مبتدع فلان كذا يجب هجره يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذه المسالك الوخيمة وأن لا يتعدى حده وأن يستقيم على طاعة الله وأن لا يعتدي على عباد الله. نعم. يقول السلام عليكم أما بعد هل يمكن الحكم على شخص من الأشخاص بأنه زاد إيمانه أو بالأصح إيمانه قوي أو إيمانه ضعيف وما الحكم بقول مثل هذا؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله. يعني يعرف زيادة الإيمان من العمل إذا كان الإنسان عنده شرط خير في الأمر المعروف أنه المنكر ودعوه إلى الله وفي إلحاق المشاريع الخيرية فهذا يرجع عنه هذا على قوة الإيمان إذا كان صنع عن إخلاص ورغبة ورحمة وإذا كان عنده كسل وتقاعس عن الواجبات وتقصير الواجبات وترك المحرمات يعرف أن إيمانه ضعيف يدل على ضعف إيمانه فليشرب الخمر ويعقو والديه هذا ضعيف الإيمان هذا ضعيف الإيمان لولا أنه ضعيف الإيمان لما ارتكب المحرمات. المؤمن المحافظ على الصلوات الخمس الذي يؤدي الواجبات ويقول نرجو أن يكون قوي الإيمان وأنه مخلص لله عز وجل نرجو له الخير. وهذا الظاهر أنه السؤال الأخير يقول شخص له راتب يكفي لكن عليه دين كثير هل يستحق الزكاة؟ هذا فيه تفصيل إن كان الدين حال ويطالبونها بالوفاء وهو لا يستطيع، نعم يأخذ الزكاة ويعطي الغارمة. أما إذا كان الدين مؤجل ويستطيع السداد في المستقبل والدائن والمدين أهل الدين لا يطلبونه هو يستطيع، فلا حد في الحمد لله يؤدي دينه الراتبة على ساعته. نعم الأسئلة كثيرة جدا ولكن هذا ما سمح به الوقت، فنسأل الله تعالى أن يعظم لكم الأجر والمثوبة، ونعيد الطلب الأول وهو طلب جميع الأخوة وأن يكون هذا اللقاء فضيلة الشيخ فاتحة خير للقاءات قادمة متكررة بإذن الله إن شاء الله، كما نسأله سبحانه يجعلنا ممن يستمعون القول فيه جزا الله فضيلة الشيخ خير لذلك، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم وتسجيلات الرعاية الإسلامية في الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.